قوله ويقيمون الصلاة. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يقول الله سبحانه وبحمده الذين يقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة بفرضها. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب يعني بن عطاء الخفاف عن سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ويقيمون الصلاة وإقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. فمن خالف في مواقيت الصلاة أو خالف في وضوئه للصلاة أو خفف من ركوعه أو نقر صلاته كنقر الديك فهذا لم يقم الصلاة. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا أبو وهب حدثنا أبو وهب وهو محمد بن مزاحم أنبأنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله يقيمون الصلاة وإقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها يعني كل هذه الأشياء من إقامة الصلاة. فيحافظ المسلم على المواقيت ويصبغ الوضوء للصلاة ويتم ركوعها ويتم سجودها ويتلو فيها القرآن ويتشهد فيها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله من إقامة الصلاة. قوله ومما رزقناهم ينفقون. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلم عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يقول الله سبحانه وبحمده ومما رزقناهم ينفقون يؤتون الزكاة احتسابا لها. الوجه الثاني حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط وهو ابن نصر عن السدي ومما رزقناهم ينفقون فهي نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنزل الزكاة. الوجه الثالث حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم أو شكت أن تفارقها. فيا ابن آدم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت يعني الصدقة هي التي تبقى لك ذخرا عند الله عز وجل. أما هذا المال فكله سوف تسأل عنه عند الله عز وجل عندما لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فقدم لك نفقة تكون لك ذخرا عند الله عز وجل. قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلم عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقونك وفي الأصل يصدقوك بما جئت من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون بما جاءوهم به من ربهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فآمنوا بالفرقان وهو القرآن وبالكتب التي قد خلت قبله من التوراة والزبور والإنجيل. قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان هذه كلها من أمور الآخرة أي هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك ويكفرون بما جاءك من ربك. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط وهو ابن نصر عن السدي وبالآخرة هم يوقنون قال هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب. قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلم عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك على هدى من ربهم أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم، فهم على نور من ربنا تبارك وتعالى واستقامة على أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يتبعون ولا يبتدعون، وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الوجه الثاني: حدثني أبي، حدثنا أبو هارون البكاء، حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله: أولئك على هدى من ربهم، قال: على بينة من ربهم.